على قلبي بربنا سبحانه وتعالى بان انا اثبت على العباده اللي يعبد ربنا كتير قلبه يتعلق بربنا سبحانه وتعالى. لكن واحد قاعد بعيد يعلق رب قلبه ازاي؟ اللي يتعود على حاجه قلبه يتعلق بيها، بس كده ببساطه. اتعلق بشخص بعينه عايز اتخلص من التعلق ده، اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه اقطع الحبال اللي تخليني اتصل بهذا الشخص، اقطع الحبال دي، سواء كانت الحبال دي نمرتي اغير نمرتي ارميها في البحر، سواء كانت الحبال دي الفيسبوك الغيه من حياتي، ابدا طريق جديد ما فيهوش ايه، ما فيهوش العلاقه بهذا الانسان، وغض بصري عنه ومش عايز اعرف اخباره. واحده واحده هينطفي التعلق ده من القلب. عايز احب ربنا زي الاول، عايز تحب ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يحب الله، اللي عايز يعبر عن حب ربنا، اللي عايز حب ربنا يدب في قلبه ويبقى حبيب ربنا، اللي عايز يحب ربنا فليقرأ في المصحف. كل يوم تقرأ جزء من كتاب الله. انا تعبانة، طبعا تعبانة، لان قلبك ده اتخلع عشان يحب ربنا لوحده سبحانه وتعالى. تفضلي تعبان لحد ما تحب ربنا. هو ربنا ممكن يغفر لي؟ اسهل حاجة في الدنيا ان ربنا يغفر لك. عشان كده خليني اصلح لك السؤال ده: هل ربنا يقدر يغفر لك؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ ردي، يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر طبعا. خلاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من علم اني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا ابالي. فابشري بمغفرة الله طالما آمنت إن ربنا قادر إنه يغفر لك. أنا حاسة إن ربنا بيكرهني قوي. ما هو أنت قلبك ما ينفعش يحس، مش أنت اللي تحسي. فأنا هفترض إن ربنا بيكرهك. أسهل حاجة، في أسهل من تصالحيه في الدنيا والآخرة هو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بقى لو ربنا بيكرهك؟ انا ما اعرفش ربنا بيكرهك ولا لا، لكن افرض ربنا بيكرهك تعملي ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. تعرفي تشربي بق ميه دلوقتي وتقولي الحمد لله؟ بس كده ربنا راضي عنك. والله الواحد مش عارف يودي وشه فين من ربنا بعد الجمال ده. الناس بيتعبون قوي في صلحهم، وربنا اسهل واحد نصلحه سبحانه وتعالى. اسهل حاجة ان الكره ده يتحول لحب. اعمل ايه علشان ربنا يحبني؟ اعمل ايه بالله عليكم وردوا عليا؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. ربنا فرض عليك صلوات خمس، ربنا فرض عليك النقاب، ربنا فرض عليك التوبة من الذنوب وغض البصر، ربنا فرض عليك فرائض كتير. ولا وبعد كده: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني يزود على الفرائض دي نوافل، حتى أحبه. خلاص أبقى حبيبه، أحبه جدا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شفت الطريق إلى الله سهل إزاي؟ يلا شدي حيلك وصلي الوقت ركعتين.